يقرأ على الكلوكوز يعني؟ مستغليها هذه تقصدون بها الجلوكوز هذا؟ تمام. إما أن يقرأ عليها من خارج، وإما أن يسحب شيء من الدم من الماء ايوه. يعني تقرأ من خارج، نعم معقم، يعني انك ما تفتح وتقرأ، انما يسحب ثم الشيطان يجري من الدم، أو الشيطان يجري من الدم. هل هي معنوية؟ الرقية معنوية ولا حسية؟ هذه معنوية، وبالتالي الشيطان يضيق عليه بالذكر ويشفى المريض بأثر هذه الرقية، لكن بإذن الله عز وجل. ولهذا من شروط الرقية أن يعتقد الراقي أن الشافي هو الله، وأن الرقية بنفسها ما تشفي، إنما هي سبب، وإنما سبب. فهذه مسائل معنوية مش مسائل حسية، مش إذا دخل الماء بالعروق، بل وجود الكلوكوز هذا وأن يدخل من البدن هذا من التوسع الذي نخشاه، أو ده دليل على اللي احنا بنقوله الآن، وقد يحصل به تجربة معينة أو كذا. لكن إيه العلاقة؟ ما العلاقة هنا؟ أن يقرأ على ماء وأن يباشر نفسه الماء ماشي، لكن أن يأخذه بالإبرة، طب ما يأخذه بالماء خلاص. ايه مريض يعني محتاج مريض؟ لا هو بيرخي من باب معين، مش عشان كده كده مريض بياخد ده، هو يجيب الكلوكو، هو يريد ان يتتبع الجن في العروق. يتتبع يعني ما ينفعش عضل، لابد وريد. هو مش قصده ان هي مثلا، ما هو لو مريض بياخد كلوكوز وانا مثلا اقرا الرقي عليه ماشي يعني، ما لكنك انت تقصد أن تتبع الجن في العروق، مش جن في العضل يعني. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم وضع ليه؟ نعم ما فيش إشكال. حديث عثمان فيه ضع يدك على الذي يعلمك من جسدك. نعم نعم محمول عن نفس، محمول عن نفس، لكن مع النفس لا بأس بخروج بعض الريق القليل. نعم مسألة ايه؟ لا لم يرد يعني لم يرد صحة الانتفاع بذلك، لأن يعني الصلاة من العبادات التي لا تفعل بالنيابة، لا تفعل بالنيابة. ايوه بس احنا عندنا هذا، بس هذا الايه؟ لا تقصد يعني تقصد الصلاه انك انت تهب الاجر يعني. لا بأس لا بأس لا بأس، انا خدت يعني بحسبك تصلى عنه يعني، تصلي عنه لا، لكن النافله تهب ثوابها، تصلي وتهب ثوابها، هذا بعد النافله تدعو الله عز وجل ان يعشره على ذلك. نعم أليس إيه؟ لا يعني إزاي من باب التعبد تقصد من باب التعبد؟ تقصد يعني يستحضر هذا يفعل لنا العادات تتحول إلى عبادات بالنية، يعني إذا كان شيء مباح الإنسان لو نوى به التقوي على كذا، لو نوى به ما في إشكال، ما في إشكال. نقصد عبادة يعني عبادة إيه؟ إن الفعل نفسه في ذاته ليس مما يتعبد به، الفعل في ذاته ليس يتعبد به، لكن هنا لو أنا قرأت الرقي على البيضة صارت الرقية هنا متعبد بها الرقي،